انت امل ساطع على عيني وراسي ابدا كاظم العترة يا شجرة احلامي غرست كفي الوني في ارضك البذرة طامعنا طامع الى عطفك يا سيدي بس ذنوبي كثرة اذني يا بن جعفر يا وسيلة توصلني لله ومنتهى القدرة انت امل ساطع على عيني وراسي ابدا كاظم العترة يا شجرة احلامي غرست كفي الولي في ارضك البذرة طامعنا طامع الى عطفك يا سيدي بس ذنوبي كثرة اذني يا بن جعفر يا وسيلة توصلني لله ومنتهى القدرة.